عندي فانس مو يرارا قوال ورقيك صبرق العقل تي وين تسترونا اي قرابي دولون يغكيت بتي غير هلا غير كنت وصبرغت ارجى دي التاوي ونزار يغديك اي قروال عدسيكي ويغي اسموني نواك نزورك ارتلطي الطمطة الناس مولور ديكين التجارة نمطة في صغير لي قمارنا اسمو مو يرارق دوال ورقيك صبرق العقل تي وين تسترونا وردي سوقي غاد صبرق الحب الغياب متنغي يدرس القرقص يصولق مليم هارجة دي التاوي والنزار يغديك اي قنبال هاتسيكي ويغي اسموني نواك نزورة يغيزريا نسان عدني ندمت عدنين أرى الموترات ودرت أرى مكنا يقل حالها